وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا عنا شقيا ولا محروما. أما بعد أيها الإخوة في الله، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة بعد الإخلاص لله تعالى إنها لذة عظيمة، وإن السعادة الحقيقية تكمن فيها، بل إنها إن توفر الإخلاص والعلم والصبر والثبات والتواضع ولين الجانب والخلق الحسن وقوة الإرادة والشجاعة وقطع التردد ومحض الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإنه هو الأساس. ثم إرادة، ثم الشفقة على الناس، وأن تأخذ بأيدي الناس كل بحسبه فتترقى بهم في سلم الكمال البشري، ليس الكمال المطلق فهو لله سبحانه وتعالى، تترقى بهم كل بحسبه وكل بحسب مستواه من العلم أو بعض العلم أو قل الجهل عليكم السلام، تترقى بهؤلاء البشر وأنت مشفق عليهم وتصبر على زلاتهم وتصبر على ما جبلوا عليه كل بحسبه صغارا وكبارا. إنك إن فعلت هذا فإنك ستشعر بلذة عظيمة لا يعدلها لذة من لذات الدنيا، لأنها برضا من العبادة. طبعا العبادة هي لذة عظيمة للإنسان، العبادة هي لذة عظيمة، فهذا نوع من العبادة. إن تقربت إلى الله بهذه الدعوة فإنك تألفها ولا ترضى بها بديلا أبدا، وتصبح ديدنا وتصبح هاجسا لك، وأحيانا تؤرقك من منامك إذا يعني حصلت لك العقبات، وأنت تفكر كيف تحل هذه العقبات وكيف تجتازها وكيف تتغلب عليها. وطبعا إن النفوس، معالجة النفوس ليس بالأمر الهين، نفوس الناس، نفوس المدعوين ليس بالأمر الهين، ولكن كلما تغلبت على عقبة وسنف لك القياد كلما أحسست باللذة والراحة. نعم، وعشنا في هذا المضمار زمنا لكن لا نزعم الكمال ولو شيئا من الكمال البشري، ولا التوفيق المطلوب، ولا بلوغ ما كنا نؤمله. نعم، لكننا عشنا زمنا وجدنا فيه من التجارب، وجدنا فيه من العقبات، ثم التغلب عليها ما أكسبنا صبرا ومراسا إلى حد ما. وأحيانا يكون بعض المدعوين عنده مسألة قد أتقنها وأجادها وتبحر فيها فيأتيك بها ويطرحها بين يديك ويبقى يناقشك فيها ويجعلك على المحك. وإن كان كما قال الشاعر يعني ينطبق على قول الشاعر عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. هذه من العقبات ومن العقبات التي نعم سوف أعرض عليها. ومن العقبات التي سوف تواجهك أن يطرح أمامك أسئلة كأنها أسئلة اختبار في رأيك في فلان، في رأيك في آل فلان في الجماعة الفلانية، وهي تحت مظلة أهل السنة والجماعة، ليست من الفرق الضالة حتى تتحدث فيها وتكون أمينا مع من سألك وتتحدث عنها بما تستحق من الكلام دون ظلم دون إجحاف ودون مبالغة ودون تفريط. لا، إنه قد يسألك عن الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية ويجعلك أنت حكما بينهم، فلربما أنك نظرا لارتياحك لهذا السائل فتعطيه رأيك، فالإنسان قد لا يستطيع أن يحكم بالقسط وبالعدل على الناس. فكون الإنسان يذهب فيصنف فلان أنه فيه كذا وكذا وكذا ومن يتبعه فهو لا يخلو من كذا وكذا ويصنف الناس على حسب مزاجه بل على حسب علمه لكنه يبقى علمه قاصرا، هذه من العقبات الصعبة يعني. والحمد لله يعني لا نحب أن نخوض في هذه الأمور ولا نجيب من يسألنا عن هذه عن أولئك الناس، لا أفراد ولا جماعات ما داموا تحت مظلة أهل السنة والجماعة، يعني ليسوا من الفرق الضالة. فهذه من التجارب، ونعود فنوضح يعني المسألة قلتها قبل قليل. يعني هناك بعض الأشخاص يتلقى بعض البدع يعني يتبحر فيها ويعرف جزئياتها، يعني مسألتين ثلاث في البدع. أذكر قبل ما يقرب من 25 سنة زارني أحد الشباب وكنت أعرفه قبلها بحوالي 10 سنوات، عرفته قبلها بعشر سنوات يعني قبل 35 سنة من الآن، ثم انقطع عني 10 سنوات ثم أتاني وقد يعني أصبح عليه يعني هيئة طلاب العلم ويعني ولكنه أتاني في وقت خروجي لصلاة العصر وأنا في بيتي في القرية، أتاني في وقت خروجي لصلاة العصر فخرجنا للمسجد يعني أخذت بيده ذهبنا للمسجد، المسجد ليس بعيدا على كل مشينا بسرعة حتى نلحق الصلاة نلحق الإقامة. وبعد ما خرجنا من المسجد يعني أحسست أني تفرغت لسؤاله عن حاله وعن إخوانه وعن أسرته وعن زملاه، فمددت يدي له ليس من اجل اني يسلم عليه بعد الصلاة ولكن من اجل اني كلما اقتربت من الانسان وانست اليه كلما كان الود اصفى بينه، فمددت يدي له حتى نسير مع بعض بالايدي ونتكلم. فقال يا شيخ ما تعرف ان هذه بدعة؟ فقلت له يعني وضح لي. قال كنت تسلم علي بعد الصلاة هذا بدعة، فقلت نعم إذا ربط السلام، إذا ربطت السلام على صاحبك ربطته ببعدية الصلاة، يعني ثم أفضع منه إذا اعتقدت أنه لازم وأنه جزء من تمام الصلاة، على الأقل من تمام الصلاة أن تسلم على من يمينك ويسارك إنه مرتبط بالصلاة، ولا والصلاة لا تعتبر تامة إلا إذا فعل. هذه تصير بدعة لأنها ارتبطت في العبادة. أنا يا أخي وضعت يدي في يدك عشان أسلمك، قال سبحان الله سبحان الله، أقول لك إنها بدعة. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أبو عمر، الله يحييك، حياك الله أبو عمر، حياك الله، حياك أبو عمر، حياك أبو عمر. أنا وزوب رأيي فقط. قال سبحان الله، أقول لك إنها بدعة، فتحاول أن تتخلص. قلت يا أخي ليس الأمر كذلك. ثم بدأ يبتعد عني، وأتى ودوبه أتى من البلد يبغى يزورني، فأتى ولم يكلمني بعدها، وأتى مسرع إلى سيارته وشغلها ومشى. هذا أمثلة مثال بسيط، ولا عاد يبدي أخوض في أكثر منها أمثلة، لكن يكفي كذا. المقصود انك لابد ان تصبر، لابد ان تصبر وان تواجه الناس بالصبر وسعة بال. ايوه كان وقت من الاوقات، و لا باس ان نذكر مثالا اخر يعني طيب، لانه يفتح لنا ثغره على عليكم السلام ورحمه الله. نعم يا اخوان، كان من طلابي، ولكن ماذا نصنع؟ يعني ليس لي الا الصبر، ولم اجرب عليه، ولم يتحدث لنفسي ان يتصل علي او ابعث له رساله، مع انه ما كان في جوالات وقتها ولا تلفونات، يعني ما حدثتني نفسي ابدا. المقصود انك أبذل الخير للناس، ولا تسأل عن النتائج، ولا تسأل عن مدى وقع هذا الخير من نفوس الناس، ولا تطالب الناس بجلاتهم. انتبهوا لكل ما أقول بارك الله فيه، لا تطالب الناس بجلاتهم، ولا إذا جمع لو أن القدر جمعني وإياه مرة أخرى لما دخلت معه في نقاش حول هذه القضية. اترك البحث في الامور التي البحث فيها ينتج لك مشاكل اخرى، يكفي هذه ما حصلت، فلا تجد تعمق القضية. مثال اخر، كان احد الشباب، طبعا كان من طلابنا في الثانوية، ثم انتقل في السنة الثالثة إلى مدرسة أخرى، إلى ثانوية أخرى، ثم بعد ما يقرب من 4 سنوات، وكان معي في جماعة التوعية حقيقة، وبعد 4 سنوات أتانا مجموعة من الطلاب يختبرون اختبار مقابلة من أجل أن ينتقل، كان في القسم الأدبي، من أجل أن ينتقلوا إلى القسم الأدبي، فلا بد من اختبار مقابلة يعني. فلما اتي بهؤلاء الطلاب ما اعرفهم، لكن هذا الرجل كأنه فلان، قلت في نفسي ما الذي جعلني يعني اشك في انه فلان بحقيقته وشحمه ولحمه كما قيل، ما الذي جعلني اشك انه اتى عادي ما سلم ولا مد يده لي بعد 4 سنوات، وجلس حتى اختبره في القرآن الكريم من ضمن المواد التي اختبر فيها. ف وانا جالس اتامل فيه عليه السلام اتامل فيه فاذا به هو فلان فلان. فسكت واختبرت وطلع من عندي. وبعد وقت ايام وطبعا انتظم معنا في القسم العلمي نهاري تعثر في القسم الادبي تعثر في القسم العلمي لسنتين او ثلاث والانسان يحصل له كذا يحصل. فسألت ما الذي يعني ارجعه ما الذي اثر عليه ما مشى في دراسته قبل في القسم العلمي؟ فقيل ما تدري هو اتصل بناس يسمون كذا ويرون ان الذي هيئتها يعني هيئة طلاب العلم اذا لم يكن معهم حذو القبة بالقبة فهو مبتدع فلا يرون السلام عليه ولكنهم يسلمون على الذي ليست هيئته هيئة طلاب العلم بل هيئته تضرب الى الضياع والى يعني الشباب العاديين اجلكم الله او الى الشباب الفاسدين فانهم يتلقونهم بالاحضان ويصافحونهم بحرام. اما المتدين الذي هيئته هيئة طالب علم او متدين سواء كان يعرفه مقدر ولا ما يعرفه فلا يسلمون عليه لانه مبتدع. هنا رأيت انه لابد اني ادفر هذا الولد هذا الاخ بهذا الامر. هذا نوع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لتسوية حساب لنفسي ابدا لكن لابد. فاخذت على جنب ودخلت به المكتبة وجلست انا وياه وبدأنا من حديث الحديث قليلا قليلا حتى فسبحان الله انكر يعني انها يرى هذا الرأي لما فيه ناس يعرفهم يرون هذا الرأي يعني يدي ان يقال على الاقل اولا تكلم بالحقيقة ثانيا ليبرئ ساحته امامي كان افضل له. قال ابدا. قلت ما رأيتك سلمت علي يا ولدي ولا كأنما نعرف بعض انا ما نعرف فلان. قال بلى يعني في نفسك على شيء؟ قال ابدا. فليش انت ما سلمت؟ قال عادي عادي. وهكذا هذا نكتفي بهذا المثال الثاني والامثلة كثيرة في مواجهة الاخرين في مواجهة الاخرين ممن يرون انهم طلاب علم كلاهما المثالان عن من يعتبرون انفسهم من طلاب العلم فكيف بالعوام كيف بالعوام كثير عليكم السلام. كيف ينصدم الانسان بمواقف مع عوام من الناس؟ لكنك ان احسنت اليهم لم تصف غضبهم او شرودهم او قلة ادبهم واسلمت الستار لا تطارد الانسان وليش كذا او تطارد العوام بما عندك من علم تستعرض عضلات علمك عليهم على العوام ابدا. طب ياتوا بالفاظ تجرح القلب. ايوه احد العوام في محاضرة عامة سأل المحاضر كذا على طول بدون استعداد بدون شيء ولا ترك الوضع الى نهاية المحاضرة. قال وقف خل اللي انت فيه للحين ايش لنا في هذا الكلام اللي انت فيه؟ اخبرنا بشروط الصلاة. فالاخر ذكر قال طيب فهمها الاخ رجل فاضل ومن الدعاة. فقال طيب دخلت على المحاضرة واخبره بشروط الصلاة. فلما اخبره بشروط الصلاة بدا يحاور فيها يعني ينكر الحقائق ويصحح للمحاضر لا هي كذا وياخذ من اركان الصلاة ويدخلها في شروط الصلاة. نعم. فقال لا يعني حتى الشيخ فلان من كبار المشايخ في الطوسي الله يرحمه الشيخ فلان يظن كذا وكذا وكذا وهذا احد رسائله موجود قال قد عرفنا ديننا من قبل فلان لا هي كذا المقصود الاوان سوف تدخل في بحر العشائر اذا ساورتهم وطاردتهم بجلاتهم ولكن اسد الاستكان بل بعضهم الافضل انك يعني تتجاهل لا تدخل معه في اجابته على اسئله فيها يعني فيها نوع من الجهل وتدل على بساطه وتدل اسد الاستكان ولا تعمل كانك يعني حتى لو لم تظهر كانك سمعت افضل او تلف الموضوع لموضوع اخر وهكذا وتصبر عليهم وتصبر عليهم وهكذا فيعني هذه امور ولكني اريد ان امر على عده نقاط يمكن ان تسمى علام النجاح الداعيه اولا هو الاخلاص لله سبحانه وتعالى بعيد عنكم وعن امثالكم من اهل الحق انك تتسنم منبر الدعوه ليقال فلان ولا لينقل عنك الكلام فلان قال وفلان قال وتجعلها نصب عينيك هل يكون لسمعه هل يكون وتروني يسوي كذا ما رايح يستمع ابدا ما رايح يستمع هي شعشعه كذا يسمعه بعض الالفاظ عاميه يعني يبقى سهل سهل انسانه ولا حولها وبعدها يبدا يعود يخمد يخمد يخمد يخمد وربما يدخل معه نوع من الغرور اليابح الغرور اليابح فيصير في المجالس يتكلم انا قلت كذا وفعلت كذا وقلت لفلان وعلان وادعوت لفلان واهتدى على يدي فلان وفلان وفلان وفلان يصير رياء مكشوف نسأل الله العافية ثم ايضا الناس لم يقبلوا من مثل هذا النمط من الدعاة لم يقبلوا منهم وهي ضيق صدره مع الزمن لانه دخل بهدف محدود فلما استنفذ هذا الهدف او لم يتحقق له نكل ونكف على عقبيه نسأل الله العافية كان اخلاص لله سبحانه وتعالى هذا اصل هذا اصل وهو الذي يمدك ببقية العوامل يمدك بحد الثبات وقوة الارادة والشجاعة والشعور بلذة ما انت فيه من عمل دعوي الاخلاق لله سبحانه وتعالى اساس كل شيء ولا شك جلها اقولها دائما ان من يستحضر عظمة الله يهون في عينه كل من سوى الله وكل ما سوى الله وليس معنى يهون في عينه كل من سوى الله انه يستخف بالناس لا يعني عمر الناس وعقباتهم وزلاتهم واخطائهم في حقه تهون لانه اراد بذلك وجه الله ولا ينظر ايضا للنتائج ماذا حصل نعم هو يتوخى الصواب يتوخى الاخلاص والصواب لا بد من هذين الاصلين لكنه لا ينصدم عندما يعلم ان النتائج لم تكن مرضيه فيما بدل ابدا ابذر وانبات هذا البذر على الله سبحانه وتعالى هو الموفق له كذلك يعني ولوج الدعوه من محراب العبوديه العباده والتزام العباده دائما لك ايها الانسان ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه درجة الإحسان فكما يعني هو معلوم أن صف الإنسان موقع الإنسان في الدعوة يساوي موقعه في صف الصلاة فإن كان من أهل الصف الأول في الصلاة فهو من أهل الصف الأول في الدعوة دائما وتراه مستمر يعني الإخلاص والعبادة تكسبك الثبات وتكسبك قوة الإرادة وتكسبك يعني أمور خيرة كثيرة عوامل النجاح حتى أن من كان عنده الإخلاص وعنده العبادة الحقة وعنده العلم أيضا، فإنه لا يخاف عليه بإذن الله التراجعات التي تحصل عند بعض الدعاة. التراجعات يعني كان مبادئه، كانت أهدافه عليا، وكان قوي الإرادة، فلما تعرض لإما ترغيب أو ترهيب، ترهيب شديد في أمور الدنيا تجرف، فصار ينظر لها فبدأ يتخلى عن بعض الأمور التي يرى أنها ستحول بينه وبين هذه المطامع الدنيوية، بدأ يتخلى عن بعضها، يتنكر عن بعضها، أو تعرض لترهيب أيضا، لترهيب، فلا يمكن أن يتراجع الإنسان الذي عنده الإخلاص في تمامه بإذن الله، أو في تمام الإخلاص المطلوب للداعية أو للحد الأدنى منه، ولا العبادة لزوم العبادة، وكذلك العلم الذي حاز على هذه الثلاثة الشروط لا يمكن أن يتراجع. ولذلك ترى أنماط من الدعاة لا يزالون منارات بدع، مصابيح بدع، حيث ما كانوا ومهما كانوا ومهما تعرضوا له من الرغائب وخلافها، يعني من رغبة أو رهبة، لا يمكن أن يتراجع. إذا تيسر عنده الإخلاص وتيسر عنده لزوم العبادة في السر والعلن، لزوم العبادة والخوف من الله سبحانه وتعالى، وتذكر اليوم الآخر، تذكر الموت والبلى، وأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، وأن عين الله تراه، سواء كان في ملأ من الناس أو لم يكن في ملأ، أو كان قافلا عليه باب غرفته، أو كان متدثرا بلحافه، فإن الله يعلم ما هو عليه. فإذا شعر الإنسان بذلك فإنه لن يكون له ثاني حال أبدا. وهذه من ضروب العبادة، أن الإنسان يشعر برقابة الله عليه، بل يتصور الجنة وكأنها أمامه رأي عين، ويتصور النار وكأنها أمامه رأي عين، ويتصور عذاب القبر وظلمته وضمته وما أعده الله للعصاة فيه في الحياة البرزخية، كما قال الله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيتصور عذاب الحياة البرزخية أو نعيمها، ويتصور يعني يوم البعث والنشور والعرض على الله سبحانه وتعالى. إذن من أين لهذا الإنسان، يعني كيف يخشى عليه أنه سيتراجع بإذن الله تعالى إذا لزم هذه الأمور الأساسيات؟ كذلك صدق التوكل، وهو تابع لما قبله، صدق التوكل على الله والاعتماد عليه. فإذا أدلهمت الخطوط، وكثرت النوازل، لما يداخل الإنسان شك في أنه الأعلى سندا ومصدرا ونهاية، فإنه من الله صدق وعلى منهجه يسير وإليه يعود مهما كثرت الخطوب، لأن عزاءنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدنا الله بالنصر في آيات كثيرة: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. نعم، وكما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، وغيرها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بهذا العزاء من النصوص المثبتة على الحق. فصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصبر، وليس وليس غريبا أن يذكر الصبر في أكثر من 80 آية في كتاب الله. الصبر يقول ما يعني أهمية الصبر كلنا بالصلاة، يستعين بالصبر والصلاة. لا، فالصبر على الآلام وعلى النعم، على النعم وعلى الألم، أي أكبر بأي تعبير لكل جانب منها. يعني الصبر على الشدة هو الصبر على الرخاء. ولذلك فإن أحيانا الصبر على الرخاء لا يتم شأنا على الصبر على الشدة. بعضهم يصبر على الشدة، يصبر على الشدة وينقدح في نفسه نوع من العناد وعدم الانحناء، فإذا حصلت النعمة ارتخى كما يقال، يعني ارتخت أعصابه ولم يصبر على الشدة. ولذلك كما يقول المفسرون أن يوسف عليه السلام كان يستصحب معه الصبر على الرخاء مثل ما استصحب الصبر على الشدة، في ظلمة البئر وفي ظلمة السجن وفي ضيق السجن وضمت. كذلك النعمة لما صار ملكا لم يفارقه حتى إداراته في شكر الله سبحانه وتعالى، وإداراته مع أهله ومع إخوانه، وعدم مطاردة إخوانه بجبلاتهم، فهذا من الصبر على الرخاء. كذلك يا أيها الإخوة، الثبات تحدثنا عنه، الثبات على المبدأ. لا يبدأ الإنسان يغير من أجل يغير في مبادئه الأساسية من أجل فياد عين فلان أو رهبة من فلان، أبدا. انضع على الحق فإنك على الحق. كذلك التواضع وحسن الخلق، التواضع يكسبك حب الناس، بل حب الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحب المتكبرين. ولا تظن أنك لم تصل إلى أهدافك الدعوية إلا بتكبر وأن تخاطب الناس من درج عاجي وبترفع على الناس، لا، انهج منهج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. اقسام هذه الأمة ومربيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني كنا وثيقة صلة بسيرته صلى الله عليه وسلم وتطبيقاته وشمائله. فالتواضع وحسن الخلق سمة وعامل من العوامل الأساسية لنجاح الداعي في دعوته. فإن الإنسان حتى لو كان عالما كبيرا وعنده صلف في طباعه، فإنها تمثل الناس عنه مهما كان علمه، مهما كان علمه. بينما الإنسان صاحب الخلق الحسن ولو كان في علمه دقيقا، يعني عنده الحد الأدنى فقط، فإنه يكسبه من حب الناس والاستماع لكلامه أكثر مما يحصل لبحر لا ساحل له، لكنه يحول بينه وبين أصوله للناس صلفه العلمي والخلقي، نسأل الله العافية. كذلك قوة الإرادة وقطع التردد، يعني كما قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. إذا عرفت الحق واستبان لك طريق الحق فلا تتردد، فإن كثيرا من الناس يعرف أن هذا هو طريق الحق وليس له خيار غيره إلا إن كان اختار الخطأ، لكن هذا طريق الحق، ثم لا يستطيع التبديل من باب التردد والخوف والخور. وهذه من كبائس ابليس التي يطلبها في النفس من اجل الا يصل الداعية الى مراده والى ما يرضي رب العالمين. فقوة الارادة وقطع التردد، وقد يسمي منهجك بعض الناس قد يسميه تسرع، تهور، عدم الحكمة. لا، ما دام استبان لك الامر لكن استشر، ايضا استشر، استشر الذين هم ينبغي ان يشاوروا. كذلك يعني ينبغي أن ينتبه الإنسان لقضية الشمول، أن لا تجعل يدك في قضية من القضايا الدعوية ثم تترك ما سواها ما عداها من القضايا. فمثلا تركز على نازلة من النوازل كما كقضية المرأة اليوم، قضايا المرأة وما يراد بالمرأة وما يراد أن تكون بوابة لكل فساد لكل شر، قيادة المرأة السيارة، بطاقة المرأة، سكن المرأة في الفنادق بلا محرم أو سفرها بلا محرم، يعني هي نوازل لا شك، لكن لا تجعل كل همك فقط. نعم هي قضايا مهمة، لكن لا تترك بقية القضايا، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة الناس، الإحسان إلى الناس، تبني قضايا الناس، تبني خدمات الناس. يعني عليك بالشمول، ما لا تركز على فئة من الناس المدعوين فقط، كأن تركز على الشباب فقط. نعم الشباب هم باكرة الشعوب وهم عنصر القوة لكل أمة، وينبغي أن يعطي حقهم من الاهتمام، لكن لا تغفل الباقي. كما إذا كنت في مجلس فيه أخياط من الشياب ومن الشباب، تبقيت تركز في كلمة القيادة تقول يا شباب يا شباب يا شباب، أو تبقى تلتفت إلى فلان وفلان لأنهم من الشباب ولا تلتفت إلى كبار السن، وأنت تتحدث عليك أن تنزع حتى النظرة على الناس. وإذا كنت معلما فانتبه لهذه القضية، أن تنزع النظرة على كل الناس، من تعرف ومن لا تعرف من الشباب ومن الناس في أي مسجد في مناسبة، وزع النظرة ولا تخص بلهجتك فئة معينة، لا تقول تركز يا شيبان يا كذا مثلا، ولا تقول يا شباب وفي شيبان أيها الأخوة في الله، وهكذا. فتنتبه لقضية الشمول بكل قضية، والقضايا العقدية، القضايا العبادية، إذا كنت تتحدث في العقيدة في العبادة فلا يكون بينك دائما على قضية واحدة وعلى وتر واحد، بل عليك أن تأخذ بالشمول. كذلك يعني الواقعية، لا تأتي تحدث الناس وأنت قد وضعت أمام ناظريك مثالية معينة، أو تفترض أن الناس كلهم يعونها، فتأتي إلى مجتمع عامي مثلا يفيف من البادية، مجموعة من رجال البادية، أو تلقي محاضرة في بادية ذكور وإناث مثلا يسمعك الرجال والنساء، ثم تأتي بقضية عويصة لا يدركونها، وإن كان في هذا الزمان بواسطة سهولة الاتصالات وصلت الأمور حتى النوازل والأخبار والأحداث العالمية وصلت إلى كل الناس، لكن مهما يكون على الأقل أنها ليست في اهتماماتهم، ليست في جدول اهتماماتهم تماما، فعليك أن تأتي لكل أناس بما يناسبهم. ولذلك من كلام علي رضي الله تعالى عنه نصيحته يقول حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأذكر لذلك المثال، مثل أيام دراستنا في الجامعة في الرياض، فوقف أحد الناس يعرض في المسجد بعد الصلاة مع أنه من نفس المنطقة، فكان يعني قاده الحديث إلى أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من جهتي، حذر من المشرق، حذر من جهة ملك، حذر أهل ملك، حذر من جهة المشرق، وحذر من أهل ملك. وذكر الحديث في باب الملاحم والفتن أن الفتنة تخرج من هذه الجهة، يعني بروايات مختلفة، شرق نجد كذا، ايوه، واشار الى جهة الشرق. ونسي الاخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اشار الى جهة الشرق وهو في المدينة، فأي جهات الشرق بالنسبة للمدينة؟ جهات الشرق بلاد فارس وخراسان والعراق، ولا شك أنها تخرج تنبع الفتن منها كثيرا. فهذا الأخ طبقها على أهل المجد، فماذا حصل لهم؟ حصل لهم المسجد ربك، بعضهم من كثرة تدينه وخشوعه صار يبكي، يعني ما هذه المصيبة حلت بنا، وبعضهم الذي عنده نوع من الإباء والعناد يعني قرب إلى درجة أنه ينكر أن الرسول قال هذا الكلام، ليش قال؟ والله إنا طيبين، يعني ليش هذا الكلام؟ والسبب من هذا الرجل الداعي أو الإمام، يعني ضعف الفكه عنده، فكه الخطاب، فكه من يخاطب، فكه الحقيقة والواقع، الواقعية، معرفة الإنسان لواقع من يخاطب، خاطب كل فئة على حسب مستواها، وترقى بهم قليلا قليلا، تترقى بهم، كأنك تأخذ إنسان مريض وتريد أن يسير معك فتصبر عليه وتنشيده قد لا ينتصب قائما معك واقفا، فامشي معه وهكذا بالمستوى الذي هو فيه وهكذا، فيجملها جدا. كذلك الخطاب حسب مقتضى الحال، نعم هو قريب من مقتضى الذي قبله، لكن يعني سأذكر مثالا، ستكون في مجلس في مناسبة في مخيم في استراحة في مناسبة زواج ولا كذا، وتريد أن تتحدث لكنك ابتليت بواحد أو أكثر من الناس في حوله العامية، ناس نسميهم مفخفخين، جالس في صدر المجلس وليس عنده من الفقه والعلم الشرعي ولا فقه الدعوة، وقعد والناس حوله بالعشرات وربما بالمئات يسمعونه وهو في كلام يميت القلوب ويمرض القلوب وفي نجاح وفي ضحك وفي يعني امور، سيخرج الناس وقد نزل مستوى ايمانهم وعبادتهم وتقواهم ورقت قلوبهم، ولكن كما يقول المثل من تحاكي؟ انت شاب عمرك يعني في العشرين 22 23 وهكذا من 30 الى اسفل، وهو كبير فوق 60 لكنه قد يكون يعني ما هو واضح عليه انه كبير في السن، خاصة اذا كان ممن يغسلها من الاذن الى الاذن، نعم، ومربي السند ومتين مثلا، اسمحوا لي ربما في مثال المقصود، وهو معتد بنفسه لانه تعلم، هو تعود انه سيد الموقع وانه سيد المجلس وخلاص، والناس يجب ان يتتلمذوا عليه وله استاذية عليهم، وبحكم اما بحكم ان معها درسين يعني انه عندها مواقف، ولا انها له موقع يعني له مقام اجتماعي، يعني اي مستوى من المستويات الاجتماعية او بحكم وظيفة او منصب، فهو بهذه الامور يفرض استاذيته على الناس. فانا حديثه لي يعني طبيعه وهي تتعبني احيانا، سواء في مجلس سواء في موقف سواء في مكان سواء في اي موقف فيها، اذا رايت هذا الانسان جدا يعني مستولي عليه الغرور، والله يبغى لك تفكر في قضية تكسر بها كبرياء، وخلص هذا موقف يعني لك نرجو انه ما يطبق في اي موقف، تأخذين كلمة هذه وتبدأ تطبقها، لا انا ما افعلها الا نادرا، يعني يمكن عرضت لي في عمري الدعوي كله 3 مرات 4، ما هي دائما، عالج الامور بالتي يحسن، فاذا وجدت من هو يعني عنده من الكبرياء ما عنده فاكثر كبرياءه، طبعا ما هو بالعصا ولا بطريقة بعلم باقناع للاخرين، عليك ان تقنع الاخرين الموجودين باسلوب كانك تقول لهم لا تسمعوا له. لا تسمعوا لهذا المبغض بعيد عنا وعنكم. هذا هو يعني تاخذ الناس معك وتقنعهم بالحقيقه، ولو لم ترد عليه مباشره تقول فلان لا تعال بعكس ما يقول، تكلمهم بعكس ما يقول، لا تقول لا انت صادق يا فلان ولا تقول لا تسمعوا له، لكنك تحدثهم بالحقيقه بالحق، ما اقول عكس ما قال تماما، بالحق حدثهم بالحق. وهم اما اذا كان الانسان جاهل عامي وهو في ظن انها كذا فلا لا تشد عليه، الضعيف امير الركب، ارفق به وارحمه. وكذلك في اي موقف انسان يعني مهمش في المجتمع مثل العماله الوافده مهمشه في المجتمع، لا لا واجبنا كدعاه ان ناخذ بايديهم وان نشعرهم بمكانتهم خاصه المسلمون، واذا كانوا غير مسلمين فعلينا ان نسلك معهم ايضا نسلك مسلكا لينا لنريهم ان هذا هو ديننا وان نعاملكم بمقتضى ما يامرنا ديننا. ولذلك فرض للكافر الذي يرجى اسلامه او اي قريب عهد بكفر او ضعيف الايمان فرض لهم من الزكاه تحت ايش؟ تحت المسمى المؤلفه قلوبهم. وهكذا كذلك يا اخوان الاخيره مما يحضرني ترتيب الاولويات. ترتيب الاولويات عليك ان ترتب الاولويات، فاذا كنت في مجلس لا تاتي بالامور التي هي اقل اهميه من امور لها اهميتها في الواقع والحال الذي انت فيه. لكل مقام مقال، في كل مقام مقال. وهكذا فاذا كنت في يعني في امر نازله في نازله من النوازل تريد ان تبشر الناس بالحق والحقيقه وتستغل هذا الموقف تبشر الناس بدينهم وبما ينبغي ان يكونوا عليه من موقف يتطلبه الحال، فلا تروح تشرح لهم في قضايا الحيض والنفاس او قضيه حتى قضيه الطهاره وكذا لانها مع انها مهمه لكنها من الاولويه، لكن الاولويه هنا تنتبه غير ذلك. وهكذا يعني على كل نصل الى نهايه هذه التجارب وهذه العوامل لنجاح الداعية. وقد ذكرنا شيئا وتركنا اشياء ونسينا اشياء لعله في النقاش والاسئلة فيما تبقى من الوقت يعني يأتي عليها باذن الله، ونترك مجال كما تحبون يا شيخ مبرح، ان اردتم تذكرون الاسئلة القديمة فلا شك ان دين علينا وبسرعة لعلنا نتفرغ النقاش مع الإخوة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أستاذن في شيء الأمر مصروف لكم. الشيخ تكلم عندي مجموعة نقاط تظهر لكم أشياء تريدونها. أولا نطرح الأسئلة، يعني لما نتحول إلى نقاش أسأل عن مواقف أعرفها في حياته الشيخ يثيرها وقد يحدث منها فائدة، أو أنكم نقرأ الأسئلة اللي عندي ولعلها تأتي سبعا أحسن. أبدأ بحيث لعل الله يدفع عنا إلى أمر ما. نعم طيب. يقول هل تنصح الشدة مع الطلاب أم الرفق واللين في تربية الشباب؟ ابدا انا انصح بالرفق واللين حتى لو لم يتحقق من الرفق واللين ما قد يتحقق في وقتك من استعمال الشدة، لان ان تحقق ما تريد في الوقت الراهن للشدة والهيمنة تحققت امور تريدها فسوف تنتقل بعدك وتتحول الى كره، فعليك أن تستخدم الدين خاصة مع الشباب وأن تترفق بهم وأن تلتمس العذر لكل واحد من الطلاب. تلتمس العذر: اللهم إلا إذا أجئت مع إنسان قد جربت معه كل طريق، مسحته بإذنك لدينا، مسحته في جملة الناس على طريقة إياك أهلي واسمه يجار، على طريقة العوام أضرب العيبة يعتبر الجمل أو كذا، استعملت كل الأساليب كما قال نوح: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وهكذا. ثم لم يبقى إلا الكلب، آخر الدواء الكلب. في إنسان يعني بلغ من الصلف والكبرياء مبلغه، أو أنه معتد، أو أن له انتماء مع النمط الذي قلت لكم يتصدر المجالس أحيانا، فقد يكون له به صلة، أو أنه اعتد بفلان، فلان له مكانة جريدة، أبوه له مكانة، له كذا، فهو مرة ما هو مداري بمدرس ولا، فهذا له حكم خاص. كي هذا الكي لكن إذا استعمل في وقته، هذا الكي سوف يجعل لك مكانة عند الموجودين يفسر فعلا كيف أسلوبك الطيب اللين معهم، إنما يضعف، وإنك تستطيع أن تتعامل مع كل بما يستحق مثل ما حصل لفلا. لكن خليه في كل 5 سنوات مرة، أو في 10 سنوات، أو لا أله ما يجي، ما هو إلا لازم أنك تجعل معالم على الطريق من هذه المواقف. يعني نادر نادر ما يعني أحد المدرسين كان يستعمل لي حقيقة، لكن حصل له، يحدثني أنه حصل له موقفين. الموقف الأول أنه أول ما أتى من مدرسة القديمة إلى المدرسة الجديدة، فأتى إلى الطلاب فقالوا نبغى رياضة، لأنهم تعودوا حصة فراغ بلهجة سيعطون رياضة، قالوا نبغى رياضة، قال لا نعطيكم حصة أنتم متأخرين ما بدأت المنهج، قالوا لا نبغى رياضة. فهو يعالجهم يقول: أتى من يدق الباب من الإداريين، يدق الباب، يقول حتى ما كنت أعرف من هو يهود يجي في ذلك الوقت في تلك الساعة، يقول: فخرجت علشان افتح له هذا واشوف ايش يبغى، فاذا بهم قد صاحوا كلهم صيحة واحدة استهتار، يقول: فقدت صوابي واحسست، يقول: احس ان نفسه لا تساوي حبة شعير، يقول: فارسلت واحد من الشباب يجيني بعصا، فما وجد الا اطار المنهم حق طاقة بجهاته الاربع، يقول: فكلمه تحت رجله تحت قدمه، ثم وقف امامهم كوقوف الحجاج عند اهل العراق، وقال: اما ان تخرجوا اول من صح والذي يقودكم دائما للطيبه وخلافها اخبروني منه، والا ترون سيعاقب البعيدين عنكم كلكم، وترون اذا بعد اول واحد ما اوطن حتى اخرج من اخر واحد مهما كان. يقول: فقعد الى هذا بن هذا بن هذا بن، وبدا يستهتر يظن انه لم ينكتب، يقول: فشعرت انه لا بد ان ينكتب. طبعا هو واحد الذي اساء، لكن يقول: اردت ان اعاقب المسيء، ان يصل العقاب المسيء على اساءته، وان يصل الساكت والمسكين الخادع الذي سيطر عليه هذا المستهتر فسكت على سكوت ايضا، ويعطيهم درس انهم ما يسكتوا عن المبطلين. يقول: فبدأت، يقول: حتى اذا وصلت الى المسيء الذي كادهم للصياح، يقول: ولا كنت ادري، علمت فيما بعد المسيء، يقول فمد يديه ومسك العصا يقول وقال قلت لك لا تضرب لا تضرب ومسك طرف العصا وشاب كبير يقول لكني شعرت إما أن أكون أو لا أكون فجرت العصا من يده بقوة وبخوف يقول بخوف وبقوة عن الإنسان ثم يعني أظنها كرر عليه ضربات في الأماكن في المرافق في مرافق يديه اي خاصه اليدين الى ان استسلم يقول في اليوم الثاني والله ما اجي لفصل من فصول المدرسه وهي كبيره الا جدهم جالسين قد مسحوا الليح جالسين منتبهين ولا ارى واحد امام باب فصلي في خمس دقائق وهم يدرون يبدون هذا موقف اخر يقول لمدرس اخر كان فيه احد الطلاب كبير متين وطويل هامه وقامه وابوه ذو منصب ابوه ذو منصب كبير يقول فشعرت ان المدرسين يدارونه ويجاملونه يقول فكنت اتجول في الفصل واتكلم واشرح ولما كنت في اخر الفصل فإذا فيه فإذا الرجل هذا في الماسة الثانية عن مقدمة الفصل يقوم في الماسة الثانية وإذا به يمد يده من تحت الماسة ويمسك بخاصرة أحد الشباب الصغار يمسك بخاصرة شاب صغير يدغدغه والشاب ما تمالك نفسه يعني تعرفون اللي تعرض لهذا ما هو ضحك أحيانا يصل إلى درجة أنه قد يموت إذا أكثر على هذا يعني يختنق ما أدري المهم سبحان الله ناحية نفسية لكن يقول رغمت منه خاصة يعني حركة الحركة يقول فنسيت أنها ولد فلان ولا أنه كبير ولا متين ولا يقول فجمعت يدي بقوة وأعطيته بوكس على رأسه أعطيته بوكس على رأسه ثم عزلته بثان وثالث ورابع على جنبيه وبين كتفيه ثم استعملت كل قوتي ومسكت بيده وسحبته وطاح على الماسة اللي قدامه وقال له هرب اللسان طاح على الماسة على الارض يقول واستعملت ايضا الرجل والشوك يقول اخرجته يعني استغرب اني قدر اسوي الطلاب استغرب اني اقدر اسوي كذا والمدرسين يجاملونه والطلاب يخافونه يعني المدرسون سكبوا في قلوب الطلاب هيدا منه زيادة مما يجاملونه يقول فبعد انهار كبريائه وجدته بعد الحصة ينتظرني يبكي يقول فلم ابالي به ويعني هذا مثالين يعني لكن المين هو الديدة والطينة هو الديدة طبعا هم يعرفونها عرفوها الطلاب فيما بعد ذلك المدرس عرفوا ان المين هو طيبته ما هي الا من باب الاخوة ومن باب ما يمليح عليه دينه يمليح عليه دينه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم فسوف يأتي الله بكم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين فمن هذا الباب ما أبي بطول خلاص خلي أحد الأسئلة في الكلام جزاك الله خير من واحد ثاني جزاك الله خير هناك أحداث مرة يا شيخ على الدعوة ذكرتهم في بعضها في مرة ثانية مثل أحداث الحرم السابقة في 1400 كيف كان تصرف الدعاة وقعها الأحداث على الدعاة وطلبة العلم وعامة الناس وكيف قامت الدعوة بعد كذا وكيف تعامل الدعاة مع مثل هذا الآن بعض الأحداث تحدث الآن فالشباب نراها سينقلب ويتراجع وما عنده شيء بينها وبين الأمور بحر لكن نجد تراجعات ونجد أشياء كيف كان الأحداث تتكرر والسنن الإلهية تتكرر على كل يعني نعم هذا مهم وما بد أن تحد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلا بد أن تمر هذه السنن الإلهية، ومنها سنن كونية لا ترحم ولا أبدا ولا تمالي أحد. فتحدث هذه النوازل، فعلى الداعية، على الإنسان المؤمن العاقل المؤمن الصادق الموحد صاحب اليقين أن يتلقاها برحابة صدر وبتعقل وبثبات وبرزانة، لا يخف ولا يستخف الذين لا يوقنون. نعم، يعني مثال في قضية الحرم، حقيقة كانت أول نازلة نزلت ورجت الناس رجا، ووقع الناس في حيرة من أمرهم، كأنه والله زلزال مبني عما الأمة، كأنه زلزال. فيعني أصيب الناس بديار وتسائل، وماذا حصل، ومن هم، وما هؤلاء، وكذا. ثم بدأ الناس التدين، حتى الذي عنده تدين فردي ولا تداعي ولا شيء، يظن أن أكثر العقوبة ستقال يتبين، وهو لبيته ولا من بيته ولا مسجده ولا من عمله ولا بيته، بدأ يرتج في خاص. وقد قلت لكم مرة ماضية، بعضهم أدخل التلفاز بيته، ما كان عنده تلفاز، وبعضهم صار يبكي من لحيته يحصرها، وعلى تفاوت بعضهم مرة أبعدها حتى هم على فيه أسأل الله العافية، وبعضهم يعني خلاها سهل ساحلي، يعني شوف في أشجار الساحل محرجات وكذا. فما أدري ما هذا المنهج، يعني هي ليست لحية، هي بيكون أقرب دائرة أن الذي يريد أن يظهر بالهيئة الإسلامية العبادية عبادة لله فيخلي اللحية مثل ما هي. اللهم إلا إذا نبت شيء منها في غير مكان، في غير موضع، هذا هو. فبعضهم أبعد اللحية، بعضهم خفف منها، بعضهم خلها شيء يسمونها كذا، يعني كأنها ختم كذا وهكذا. وبعضهم يعني يتمكن النداء وما عاد قال كلمة، يعظ الناس يعظم الناس وهكذا. لكن والله ويعرف أبو عمر، يعرف أبو إبراهيم وقتها، سبحان الله، ما مضى إلا أقل من سنة حتى تفدت الدعوة كفزات إلى الأمام. سبحان الله، هذا الدين كلما حصل له رجة، كلما تراست الصفوف وتباينت وتمايزت الصفوف، وتبين المؤمن الصادق من المرائد منها أبدا. يقول لنا نعم الموضوع، يعني أكثر في ذات الوقت كانوا نشروا الأغاني في التلفزيون النساء وكذا كذا، سبحان الله. لكن بعدها أيضا تلجفت هذه الأمور كلها، لما يعني أثبت الدعاة الثابتون الصادقون، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم، أثبتوا مكانهم. ويوقن الإنسان أنه لا يصح إلا الصحيح، ولا يمكن ينسب إليك ما لم تفعله، لا يمكن. فإلا ما افترضنا أنك أبيت أو شبهة أو كذا أو طالت تحقيق أو مساعدة، فهو للتبين، لا تكترث بها وحتى تعتبر نفسك أنك أسمحت سلكت في سلك الإجراء، لا لا لا لا أبدا. إنما هي كرامة من الله سبحانه وتعالى، أراد أن يكرمك بشيء من الأذية في سبيل الله، أعجز الله في سبيل الله، فهي فترة تنزل لم يصح إلا الصحيح. فلا تتراجع في دينك ولا أبدا، ولا تختار الدنيا في دينك أبدا. يعني فعلا حصل، لكنها قفزت الدعوة قفزات، ثم حصل لها فيما بعد أمور وقفات عقدات، فتنطلق وتخرج بعدها أقوى وأقوى وأوسع وأرشد وأعقل وأفقه مما كان، وهكذا. فلا تخافوا أبدا، لكن ينبغي معالجة كل نازلة بحسبها وبتعقل وبرشد. وبعيد عن الفوضوية وبعيد عن استعمال ما قد يضر بالدعوة كأي حركة تسمى جهاد وليست من الجهاد في شيء بل هي تضر وتؤخر الدعوة. الجهاد له مقام ولا يستطيع أحد أن يهون من شأن الجهاد. الجهاد المعروف المضبوط بضوابطه كما حددها الفقهاء وعلماء التوحيد رحمهم الله، فإن الجهاد جزء من العقيدة، لكن أن يؤتى بأي عمل محدود يضر كثيرا أكثر مما يفيد ويسمى جهاد، فحذاري حذاري من هذه الأمور أمام أي نازلة، واستشارة العلماء واستشارة أهل التجارب واستشارة من له خبرة في الأمور قبل أن يقدم الإنسان على أي قصدة تنكب منها قدمه. هل في المعنوية تفضل يا أخوة لطها للزال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله الشيخ أحمد على هذا الكلام الطيب الموفق، ونحن ننتظر هذا اليوم بفارق الصبر كل من كل أسبوع. طبعا ما حصل في عام 1400 مثل ما ذكر فينا صريح الشيخ أحمد تقريبا ما يحدث حدث في السنوات الماضية هو شبيه يعني نوع من المروق والخروج استخدام السلاح قتل دماء ما في يعني أن الأمرين متشابهان، وبالتالي هناك الجوقة الجاهزة لمحاولة الخاطئة التهمة بكل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة وتظهر عليه سمات الإسلام الصحيح التي يجب أن تظهر على كل مسلم. هذا هو الأصل والقاعدة أن تظهر سمات الإسلام يعني السلوكية والقولية والفعلية على كل مسلم. المهم أن هناك جوقة جاهزة وخط خالص أو طابور خامس جاهز في ذلك الزمان والآن لمحاولة إلصاق التهمة بكل مسلم أن الجميع متطرفون وأنهم إرهابيون وأنهم إلى هذا أمر واضح، وهذا يعني الصف الخامس أو طابور الخامس هو موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل في حياة الأنبياء جميعا. المهم يا إخوان أريد أن أقول نفسها يا إخوان في هذه المسألة وهي مسألة الوضوح في المنهج. الوضوح في المنهج يعني مثل ما ذكر الشيخ أن بعضهم يعني ليس له يعني من الأمر شيء، وأن يعني السلطة عاقلة وفاهمة وتعرف من هو الميدان الحمد لله ومن هو المسؤول ومن هو يعني، لأن السلطة من عقلها أنها لا تريد أن تجعل كلهم أعداء. هذا ليس من العقل في شيء ولا من الحكمة في شيء. السلطة في هذا البلد سلطة إسلامية وهي مع الشعب المسلم ومع الإسلام ومنهجها واضح، فهي لن تأخذ البريء بذنب المسيء. هذه قاعدة يجب أن نفهمها يا أخوان جيدا، لكن بعض الناس لغفلته أو يعني شدة الضغط عليه من الإعلام المنحرف الضال المنجرف يتصور أننا كلنا يعني مهددون بالاعتقال وبالتحقيق وإلى آخره، لدرجة أن بعض الناس يعني بعض الدعاة وبعض المنتسبين إلى الدعوة أصحاب عقول كبيرة وتجارب طويلة في هذه الفترة بالذات يقول يجب أن يعني نغلف أنشطتنا الدعوية بعناوين ثقافية، النشاط الثقافي، النشاط الاجتماعي، النشاط كذا، ولا نظهر أنه نشاط دعوة. يعني أننا في قفص الاتهام نضع أنفسنا في قفص الاتهام، ثم إذا أخذنا بهذا المنطق يا أخوان ثم تبين أننا ندعو إلى الله من خلال هذا النشاط قال إيه إذا أنتم تتسترون، أنتم فعلا عندكم شيء لأنكم ليسوا واضحين. هذا يا أخوان يعني مما يحاول بعض الناس بعض الدعاة بغث النية أن يبثه للشباب أنه لا تكونوا واضحين، غلق نشاطك الدعوي بنشاط ثقافي بكمبيوتر بمثلا مثلا نشاط رياضي، بمثلا نشاط مسرحي، بمثلا يعني ما يكون الممالك لا تظهر ان عندك في مثلا في هذا المركز نشاط اسمه نشاط الدعوة الى الله عز وجل، لا تظهر هذا، اخفي تماما، ثم يعني استغل المناطق الاخرى. اولئك الصابون خامس الاشياء، يعني نضع انفسنا في قفص الاتهام ونلبس انفسنا تهمه بكل بساطه، يستفيد منها هذا الصابون الخامس المناسب، فيقول هذا مركز اجتماعي لكن تحول الى مركز دعوي، قلنا لكم ان هؤلاء يشتغلون وانهم يعملون وان لهم كذا ولهم اهداف. لا يا اخي، انت دوله اسلاميه ودوله دستورها الكتاب والسنه، هذا قدرها النظام الاساسي فيها يضيق على دوله دعوه ودوله امر معروف عن منكر. ولذلك اولئك هم الذين يجب ان يتخفوا، هذا الخامس يقول هم الذين يجب ان يتخفوا وان يعني يسلكوا مسالك اللف ودوران ليمرروا مشروع، اما نحن فنحن ليس لنا مشروع وليس لنا ذكرى. بعض يعني مما القاها يعني منهج الاخوان في الامه ان الاسلام فكره، لذلك يتكلمون دائما عن الفكره الاسلاميه، الفكره الاسلاميه، وليس فكره اسلاميه، اخدام الاسلام في هذا يا اخوان اهانه لهذا الدين. الاسلام دين الله الشامل الكامل، ولذلك نقول هي دعوه الى الله عز وجل. ولذلك يا اخي ما دمت واضحا في منهجك فوالله الذي لا اله الا هو لن يصلك شيء. ما دمت باذن الله عزيز، ما دمت واضح منها، انت داعي الله عليك، داعي في المسجد، داعي في المجلس، داعي في المركز، داعي. قال الله قال رسوله، منهجنا الاسلام، نمضي على نور الاسلام وعلى ضوء كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح شديد. عندنا في المركز نشاط اسلامي دعوي، نعم نذكره ونذكره في اللوحات وفي المخيمات، ونذكر في الاسر اسره عمر بن الخطاب، اسره صلاح الدين، اسره ابو بكر الصديق، اسره ابو عبيده، ونرجع الى اسره فلان علشان نغلف اسره فلان من الكتاب الادباء، اسره العقاص، اسره طه حسين مثلا، او اسره اقل من نستطيع قليلا فنقول مثلا اسره عمر بهاء الاميري مثلا شاعر اسلامي مثلا، او اسره مثلا. لا، واضح جدا اننا منهجنا واضح، وكما كنا نكون الان. ولا يا اخوان ان نعطي الصابون الخامس يا اخوان والمنافقين نعطيهم ذرائع لضرب الدعوه الاسلاميه من خلال هذا الاسلوب الهجاني او الاسلوب طبيعه الحال. يعني هناك بنطرح هذه القضيه حتى من العقلاء، ان يجب يا اخوان ان نخفف الخطاب وان نلطف العباره، كيف كانت عبارتنا؟ عبارتنا هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه عبارة آية وحديث، فماذا ما كيف نلطفها؟ كيف نلطف العبارة؟ يعني لماذا نأتي غير كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف نلطف العبارة؟ بماذا نأتي؟ بغير الآية والحديث؟ ما الذي يعني أن كيف نلطف العبارة؟ فقال العلماء، العلماء الأثبات، العلماء الراسخين في العلم من السلف والخلف، كيف نلطف العبارة؟ يا اخوان هذه قضية مهمة جدا. ولذلك نقول يا اخوان في ضمن الاحداث الموجودة حاليا، يعني مثلا الامير بن عيسى وفقه الله الان يرأس جائزة السد النبوي، وهذه لا ترضي الغرب، وهذه لا ترضي الغرب ولا ترضي المنافقين. والامير في هذا مثلا واضح جدا نصرة الكتاب والسنة. لذلك يا اخوان يجب ان يكون هذا ديدننا، يكون واضحين ولا نتخفى ولا يعني يمضي علينا هذا المكر وهذا الاسلوب الذي يضر الدعوه ويضرنا حتى والله امنيا. الواحد يضع نفسه يتقبل الاتهام بهذه الاساليب وبهذا الاسلوب يعني الذي يحاول ان يضعف الداعيه ويجعله يعني يقر فعلا بان الامر فيه كذا وكذا، ويعطي المنافقين العلمانيين اعداء الاسلام يعطيهم ذرائع فعلا الاستمرار والاستقواء على الدعوه. ونحن الاعلى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، والمنافقون هم يعني في في في الحديث وهم اهل الحديث. جزاكم الله خير واصلي طبعا. شكرا جزاكم الله. استغلوا إدارة المنهج الخبيث وروجوا لها وكان كلام وبل أنفقوها بجميع المدارس. لما يشوف المدرس ملتزم كان قال هذا عنده منهج خبيث، هذا عنده أشياء، هذا عنده أمور. والله فكرة يعني كما قال الشيخ علي يجب أن نكون فرحين ولا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ويكون عندنا ثقة بما نقوله حتى نحارب دعوتكم الباطلة. منهج خبيث، إيش المنهج الخبيث؟ فأجمعت معنا ورموا جوله في صحف وفي وضع بعد ما كنت تتكلم عنه وأكدوه قالوا لا موجود منهج خفي وندوات وندوات. هذه المراسل الصيفية فيها منهج خفي، هذه المدارس تحت الغراب فيها منهج خفي، هذه أنا مش لا سامعتهم بسبب بعض الأخوان الذين يستخدمون كما يقول الحكمة في الأمور في غير موضعها. هذا طبعا هذا جبل والمسلم بدأ أزل الله سبحانه إلا العزة ورسوله المؤمنين. ومن هذا المنطلق يجب لكن يكون كما ذكر الشيخ أحمد والشيخ علي الجميع أن تكون بحكمة وبعدم تهور أو خضوع أو شيء للباطل بأي صور من الصور، ونكون ثقة في الله سبحانه وتعالى. ثم كما ذكر ولاة الأمر إن شاء الله أنهم على خير يعني ما في ذلك الشيخ. أنا يمكن في جيزان لا مؤخر يا أخواني عندهم في ناس في جيزان صراحة أحسن من عندنا، ولذلك أمورهم جيدهم مستقرة وليس هناك يعني من بعض الاتهامات وبعض الأشياء ولا ظهر عندهم كما يقولون عندنا منهج خبيث ولا أشياء ولا أمور بسبب الولوء اللي عندهم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. يا خلوه بسرعة ونجيب بسرعة. أنا سنستمر في الأسئلة كيف لو تتشهر كنا نترك 10 دقائق ربع ساعة في السباب من يعني يمشون يعني لا لا لا نبغي نسألون ولا نوقف لك نبغى تسمع يا اخوان سؤال في المقدم الذي يرى واجب بانه يجي بسؤال مثلا تفضل. يحس انه بقى شيء فيعود الاختلاط ويعود يمكن بشكل اكبر ثم يحاول رجع ثم يعني يظل في تفعله مره في فلا يعني ما يستطيع ان ينفذ هالشيء. هل في عوامل يعني تساعد الانسان؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كأنه معلوم أمثلة موجودة يعني أنه كان مثلا أحد الشباب ماشي مع مجموعة من الشباب بدون كرة في التمشيات والسياح والتصديق من لكنها عزم أو بحكم مخالطته لبعض الدعاة عزم أنه يترك دولة وأنه يبدأ في العلم ويبدأ يعني حجر على نفسه نهائيا ومن بداية الأمر. فنعم ينقدر صدره ياخذ ما ينقدر صدره ثم يعود يبغى يعود على ما كان فيتعدى أكثر وأكثر فيصير ينزل إلى مستوى أخطر مما كان. لكن رويدا رويدا يعني يدخل يولد في هذا الباب باب الدعوة باب التعقل باب العلم باب العبادة بترشد يعني في الأمور قليلا قليلا قليلا قليلا فإن هذا الدين ما شاد أحدا إلا غلبه. لكن قضية أنه يعود تحت أي تفكير أنه يعود إلى ما كان مع شرر الفساد ولا مع أخذ منهم فلا ينبغي لا ينبغي أبدا. لكن بترفق بترفق الشباب الصالحين طيب يعني قد يكونون من نسميهم العلماء البطالين سميهم بطالين ترى ما بطالين يعني سيء بطالين يعني يضيعون الاوقات يضيعون الاوقات لا يروحون تمشيات لا يعرفون ان فيه مطعم يطبخ زين في ضلع فيروحون الى ضلع ويضلع بعضهم يروح الى الساحل على فعل كذا وهم مبسوطين مع بعضهم من كل صالحين وفي وقت الصلاة حافظين عليها وبعيدين عن الفاظ البذيئة لكنهم مع بعضهم ويعني ياخذون وقت العلم وقت الدعوة في معرفة هذا. طيب طاعة وطاعة ما دام ان هؤلاء منضبطين وفي اطار الادب فساعة وطاعة لا تستغرق كل يمسك معهم ولا تنبطع نهائيا عنهم وهكذا. الله اعلم. يقول ما هي صفات المربي الذي يقود شباب الأمة؟ يعني قريبا مما ذكرنا وغير ما ذكرنا ما عدنا بكتبة نيرد. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر. سؤاله يقول هل للحديث واقع في سيرة الشيخ أحمد سواء في سيرة الخاصة أي مع الشباب الملتزم؟ الأمثلة التي قلت لكم هي دليل من ذلك. الذي فكر ما عندك من حلم ومن فكر ومن علم ومن وخاصة إذا كان من طلابك يوم من الأيام يقول قلت لك إن هذه بدعة فتخاف تحاول تتملق ثم يمشي يخليك ويصبح هذا يمشي. هذه قريبة من الجبر وغيره وغيره أمثلة كثيرة. والذي يقول المحاضر خلنا مما أنت فيه يعني إيش لنا في هذا أخبرنا بشروط الصلاة فلما أخبر بشروط الصلاة فعد يصحح له ويأخذ من مركان الصلاة ويحطها بشروط الصلاة ويقول له هذا هو الصح. من مثل هذه الأمور يعني كالكاتب على الجنب يعني ما أنسبه فضلا عن الأمور يعني نواجل مصائب تحل بالدعوة والدعاءات هذا يحرم من الجمر على قلب الإنسان وهكذا. يتكلم أحد الأخوان يقول شاب يعني يواجه دار الذنوب وقع فيها ويتوب ويرجع وهو من المحافظين على الصلاة الخمس جماعة ويحضر الدروس ويحضر القرآن وعنده حماس يذهب يعود ويذهب ويضعف ويقوى وهو مداوم على ذنب يقول منذ الثانوية لم يستطع أن يتركه. يقول فما نصيحتك لي ولجميع الشباب وفقكم الله وأطال عمركم على طاعة وإياكم؟ ألا الذنوب والمخالفات الشرعية لا يكاد يسلم منها أحد لكن حماية بعض الشر أهون من بعض فأتبع السيئة الحسنة تمحها يعني لا تتمحض سيرتك للشر ولا يلقي ابليس في نفسك اصل عندي الاخطاء الفلانيه والفلانيه فماذا ينفعني العمل الصالح الفلاني وعندي من الاخطاء والذنوب. لا الا كثر الحسنات ما دام في سيئات كثر الحسنات لعلها تربح بها يوم من الايام لعل الله يسلكك في سلك عباده التائبين الصالحين ويثبت التوبه والانابه في قلبك. ما لنا مرجع الا الله ما لنا الا الله ما لنا مهرب من الله الا اليه ابدا. واستحضر عظمه الله تذكر الموت والبلاء وان الحياه كثيره وان هذه الحياه محدوده وان الحياه الارحب والاوسع هي الحياه في الدار الاخره والجنه بما فيها مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شم من نفسك الا احاديث الغوايه احاديث ابليس رساله الغوايه ومع مكانها تذكر اليوم الاخر والجنه ما عد الله فيها للطائعين والنار بالمقابل ما عد الله فيها للعصاة وكرر ان تحدث نفسك بهذه الامور وهكذا. استبدل اي رفقه سيئه برفقه احسن منها صالحه الله اعلم. هذا كان يد كلام الرجل اللي كان يتكلم عن الفلسطينيين واصحاب الفلسطينيين. ايوه نعم. يعني من نفس القضية ما يلتزمون يعني عندهم يقول ان الاخوة الفلسطينيين هكذا حسن يقول علاقتهم بالله ضعيفة كما نشاهد ونسمع في الاخبار عندما يقابل معهم يعني تجري معهم مقابلات لا يقولون ان شاء الله يعني الدليل على هذا الامر انما يقولون ان شاء الله بل يقولون ويفتخرون بقوتهم ووطنيتهم فما هو رأيك؟ وهذا أهم ثلاثة على المفرطين. يعني هو ينظر لفريق منهم، يعني الفريق الذي الذي اختطف القضية الفلسطينية له هو، وكان هو المقدم المؤخر، وهي ملكه فقط قضية فلسطين، ليست ملك المسلمين جميعا وليست ملك أهل فلسطين كلهم، ملكه هو، ويروج لها في المحافل الدولية ويفر من دولة إلى دولة وتفتح لها الأبواب من دولة إلى دولة. هذا فريق لعله يعني هذا دولة، لكن يعني المجاهدين في فلسطين أهل الجهاد الذين وقفوا أمام الدبابة بالحجارة وبالوسائل المتاحة البسيطة وتحدوا الشرق والغرب في أن يخضعوا للباطل مهما قتل منهم ومهما استشهد منهم. فأما الفريق الآخر لا، أنماطه في كل مكان. نعم أنا أسمع ناس منهم ما يذكرون الله ولا يقول إن شاء الله ولا نعم. يقول موقف أثر في حياة الشيخ أحمد شيبان الدعوي. يعني المواقف كثيرة يذهب بعضها ببعض، لكني أذكر وأنا طالب في المتوسطة في الكفاءة تقريبا أحد المشايخ الشيخ يحيى معافى رحمه الله ذكر قصة ابن تيمية، وخاصة عندما قال ماذا يفعل يا أعدائي، سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، المأسور من أسره هواه والمحبوس من حبس عن ربه. والله كأنها يعني نقشت في قلبي نقش ولم أنسها ولم أسمعها قد، ما سمعتها قد. هذا موقف أكثر عادية رحمه الله. يقول هناك حملة في هولندا الآن على القرآن الكريم، يعني في فيلم نشر أحد هؤلاء، ويقول أن المقاطعة، يقول ما رأيك في ذلك؟ ثم يقول أن يرى أن المقاطعة ليس لها أثرا واضحا، فيرى بعض المحلات ما زالت مكتظة ببعض البضائع الدنماركية أو ربما جميع المحلات، فهل لكم من كلمة حفظكم الله؟ وإياكم على كل ما وإذا أراد الله نشر فضيلة طويلة أتاح لها لسان حفيدي. كم تكلم المشركون في القرآن والرسول والرب سبحانه وتعالى، وكم تكلم غيرهم، وفرعون قائد هذا الجحود، ومع ذلك دعوا بالخسران فأبدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. هذا لم يبعث من الإسلام، بل بالعكس ينشره، يصير الناس الذين ما عندهم خلفية عن الإسلام ويرون العراية حول هذا الدين وحول رسول هذا الدين. إذا نريد أن نعرف ما حقيقة هذا الدين، فإن هم يكون في الاطلاع والبحث عنه فيسلمون أبدا، هذا الذي تحصل. لكن قضية المقاطعة بحسب إذا أثرت على كل ما تكسب في نفس المسلم عزة المسلم وإباء المسلم والاستغناء عن ما هم عليه، وليتها ترقى إلى درجة أن نكتفي بإنتاجنا ومنتجاتنا عن غيرنا، لأن هذه الأحداث هنا وهناك، وكون الأعداء هم الذين يمسكون الرضاعة لنا، مفروض أننا نستغني عن رضاعتهم ونعمل لنا من منتجاتنا ما يغنينا عنهم. هذا هو الأصل، أن لا نبقى أمة مستهلكة، بل ينبغي أن نكون أمة منتجة. يقول بعض طلبة الآن القدامى في الطلب، واليوم يبثون بعض الرخص والشبه في الدين، يقول لعلك عاثرت بعضهم، فهل كانوا من أفضل طريق الدعوة في أول الطلب؟ أسأله. والسؤال الثاني يقول يعني هل هناك شيء في من الأمور الدعوية أو من الأمور الحياتية الشيخ أحمد يعني غفل عنه وندم على أنه نفي هذا الجانب؟ جزاكم الله خيرا. نبدأ بالجزئية الأخيرة. نعم الشيخ نعم ندمت على أمور كثيرة واجدة يا أخوة، ندمت على أمور كثيرة، من أهمها أني لم أستثمر العمر الاستثمار الأمثل الذي كان ينبغي أن نستثمره في في في العبادة أولا ثم في طلب العلم، في العبادة ثم في طلب العلم، فتستقبل الدعوة، لأن كلما كان الإنسان في عبادة لله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم فيكون منطلقا في الدعوة. رحمك الله. فأنا نادم على أمور كثيرة كثيرة. أما بالنسبة يعني الذين يؤثرون على سمعة الدعوة وعلى واقع الدعوة وعلى نعم، ما هناك شيء أخطر على الدعوة من أن يضعفها المنتسبون إليها، المنتسبون إليها. ولذلك كما يقول جلة عالم يجي بالعالم بالعالم، أو كما يقول عالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن، نسأل الله العافية. وأول من استعر بهم النار من هؤلاء الذين استعر بهم النار عالم، ليقال عالم يعني على كل، نسأل الله العافية. فكثير كثير أحيانا عوديت الدعوة بمن ينتسب إلى الدعوة، ومنهم من ذكر بعض الإخوة الكنيسة التي يمشي بها في المجتمعات والمناسبات والمساجد، أهل المنهج الخفي، المنهج الخفي، الجول الجلي، المنهج الخفي يعني، وهكذا. هم من الدعاة يا نعم للأسف من الدعاة في شكله، ولكن المضمون المجعب. أنا ما أحاكم العقيدة هذه النيات الله أعلم بها، لكن الواقع أنه يحارب الدعاة. ولم أره يوما من الأيام تصدى لمنكر يأمر بمعروف وينهى عن منكر، أبدا، لا منكر فردي ولا منكر جماعي أبدا، بل اسأله عن كلها في الدعاة. اي نعم، نسأل الله العافية. هذا سافرة تفضل تفضل. لكن إذا جاء أربع دقائق بطرح سؤال واحد. جزاك هذه من الأشياء اللي تحدثنا بها في سابقا. الجسر الذي بنيته في ربيع أربيل، فأنت في المدرسة هذا أين شاب تصنفه؟ وهل ترى مثل هذه الأنشطة يعني مدرسين أو أظن كان معاصرا للوقت الذي قلت لكم أني جعلت حاولت أن أجعل حد للألفاظ للعنة من الله في هذا الوقت. طبعا بعد تخرج الإنسان من الدراسة وإكمال الحياة العملية يكون نشيط، الأخوة يعرفون هذا. وأذكر أول ليلة سوف أبدأ التدريس اليوم الثاني، ما خليت مرجع في العقيدة إلا خليتها جنبي أرجع لها، لا ضربت الليل مساجين من أول. فالإنسان عنده تواطع وعنده طموح وعنده حلم. طبعا كان لا تعين بل ما تعين في مدرسة سلاحة ربيعة، مدرسة من مديك مدرسة السنة وآخر السنة والسنة اللي بعدها مديك. فكان هناك غيول، سبحان الله يمكن تعرفين، كان هناك مثل البحيرة غدير كبير ما تعبر السيارات الصغار منها أبدا أبدا. أهل القرى غير اسمها صعبات، قرية اسمها صعبات، وقرية اسمها الخيمة، وقرية اسمها زبنة، وقرية اسمها الجو، وقرية اسمها مزهر. هذه خمس قرى ما تصلها السيارات الصغار اللي يخلي نوار الوادي والمدرسة درجة معها، يخلي نوار الوادي يتعبر السيارات الكبيرة أغلبها الجلابات، جلابات فرد ما فرد أو يميت على مرض يعني الماء يصل أحيانا متر متر. ففكرت يعني أعطيها مخصصات مالية للأنشطة، منها مخصص للخدمة الاجتماعية. فوجدت أنه يسوى هذا مبلغ زين يعني آلاف. فقلت في نفسي لا بد أفكر في فكرة. وأحيانا إذا رأيت من فكرة مختمرة ومتاجة لا تشاور إلا من ينهج بك، أما الذي إذا شاورت طيحت لا تقرب. ما أكثرهم. أيوة، حتى إذا ما حصلت من تستشير، وما يكون الأمر الغلاء تستشير. هذه عبارة عن نشر بعقليتك بمعرفتك ما تستشير، هذا خير. ما هو انها قضية اذا فشلت خربت ملطة على مدي، ما هي مشكلة. فعزمت على ان استخدم هذا الفلوس في عمل عبارة تعبر من هذا الغدير. ايش عملنا؟ قلنا انا خطت لان عنده خبرة في يعني تروني فلاح في نفس الوقت يعني كل شيء اللي فيه معرفة. فعزمنا ان افكر انا حتى انا نايم افكر كيف نسوي، هل يعني ندين جسر ونفلح وكذا من فوق لا، الا نحفر خندق في الارض. فحفرنا خندق عرضه متر ونص وارتفاعه اكثر من متر ونص تحت في الارض، وضحنا الوادي من تحت. فكرت حتى ان تحت الوادي كابل من تحت نازل كابل. نعم. فسخرت الطلاب يومين والمدرسين معهم حتى اهل الدلالات حتى اهل الدلالات شمروا اول مرة جمروا انتجابين وحفظنا هذاك الخندق من اول البحيرة هذه الى اخرها الى بالما ما شاء الله يمشي، واصبح الشط هذا وهذا جاب جل ما زاله. وكان الجيب شراع، فهذا الجيب الشراع اول شيء لابد حتى في اذكر في صوره صورت انا ما اشعر محتجب ومشمر الصوت ومتلطم بالغطره وبين كتفي صخره كبيره مره كبيره، وفي ناس امسكهم بهكذا من جنس الطلاب واحد التقط الصوره وراني بعدين. فما شاء الله فاخذت عربيه من عربيات الجيش رجل الجيش قلت لناها وسبكتها بالجيب، واذا رحت من السقا الى تهلك خليت العربيه فكت العربيه هناك، وفي معي في الجيب ملابس الشغل، واروح المدرسه ثم اخذ لي في الفتحه ولا كذا من الشباب الكبار الان مجموعه من المدعات يذكرون المدعات في ربيع الخير الشيخ محمد علي عامر ابي سعيد والشيخ عبد الله مقابس، واروح ونحمل من هذا الصخور الطويله طويله سبحان الله نحملها في العربيه ونمشي ونجرها ونرجعها ونرجع. وتخيل الحصص اللي هي رياضه ولا فنيه ولا يعني ما ابغى يحتوونها ايضا. وهكذا لمده اسبوع حتى عملنا اكوان من الحجاره ثم بدانا نبنيها. واذكر انه ما كان فيه من يبني الا واحد من فرقه المواصلات يسمونها فرقه المواصلات مدرحين وكذا ما له اجره. فوجدت واحد يعرف يبني معي وانا اريد يبني وانا بنا وبنينا وبنينا الشقين هذه ثم لقينا اللي يسميه انسبه طويله يعني بعضها مثل من هذه ولا الناس هذه، ثم نطرحها فوق على عمق شويه ما هو على ظهر الارض تحت شويه حتى صار الفتحه هذه ما تقل عن متر في متر مربع العباره متر في متر مربع الفراغ. يعني بدات تدور يا شيخ احمد يمين وشمال يمين وشمال والسنابيل فوق هذه السنابيل فوق فشكر الله العظيم. ثم ردمناها بالتراب وبنسميها عسل المرعى اللي ينبت في الوحل يجي عسل متماسك رفقناها بها فانطلقت السيارات وصارت تمشي. يقولون بعدين ابراهيم ما ادري صحيح ولا لا انها جت زفلته فيما بعد فما غيروا منها شيء غير زفلته الى الان. هذه قصه التعليق ان هل يعني الانشطه هذه الانشطه كان لها اثر عند عامه الناس جدا جدا حتى اذكر ان قد ارسلت من يجينا الله يحفظكم قد ارسلت من يجينا يعني غدا متواضع من المطعم وكذا وبينما هم مقدمين اللي ارسلناهم اذا بالجماعه جبنا دونا جو كبار الجماعه جماعه ال فدادي ودعوني ودعوا بعض المدرسين وجلسوا معنا قالوا انتم بدأت في هذا المشروع الخيري اللي ما كنا نفكر فيه. يا الله سبحانه وتعالى يستر بوجودك بعد وجودك سبحانه وتعالى. جيتم في هذا المشروع فالمقصود انهم اجتمعوا الجماعة وغداكم عندهم والغدا جاهز. واذا بهم قد ذبحوا فوق لكن بعد ولا فتوا ما هو ما قد عمل عليه بعدي عمليات وغدوا ذاك اليوم. جزاكم الله خير. شكرا لكم. شكرا لكم.